لما؟ لأنك تريد أن تسدد فواتير البر. ولا خير في حياة إنسان مهما مدح ومهما أثني الناس عليه إذا كان ليس فيه خير لأبيه أو لأمه. لذلك نتكلم عن البابين. قال ابن عباس عليه رضوان الله وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: ما من مسلم له أبوان، له أبوان فيصبح ويمسي وهو محسن لهما إلا فتح الله له بابين من الجنة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. إذا أحسنت إليهما بشرط ألا تعتقد أنك محسن، تبذل ما تستطيع وتجعل حياتك كلها في خدمتهم وتكون حذاء في أقدامهم. سألت رجلا أعرابيا حبيبا سليم الفطرة لذيذ المنطق، فقلت له: ما البر؟ وهو شاب في الصحراء. البر، قال: البر أن تكون حذاء في قدم أبوك وأمك، يطؤون بك في ظروف الحياة وكروبها، لا يطون إلى شوكة ولا يظيمهم أمر، تنثر حلالك وعيونك ومالك ووقتك كله فداء لهم. هذا البر يا شيخ، ولا ما عرف البر؟ قلت: ما يعرف البر إلا أنت، أما أنا وأمثالي الله يجبر عزانا في أنفسنا. البر يا أحبابي معنى ذلك بعد أن تحقق حق الله لا تلتفت لأحد من المخلوقين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ولذلك أيها الأحباب، البر وصية الله، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. البر أمر الله وحكمه وقضى ربك. البر شكر لله، أن اشكر لي ولوالديك، ومن لم يشكر لوالديه لم يشكر لله جل وعلا. وكما قيل، يقولون شيباننا: اللي ما فيه خير لأمه ما فيه خير لأمته، وصدقوا. ولو قلنا فيه ما فيه، بعضنا أبعد عن أمه حلوة اللبن، الله أبقى في بطوننا حفرة غائرة. تدري لماذا حبل السري حفرة في بطني وبطنك؟ حتى كل ما غيرنا الملابس نتذكر أن هذا الطريق اللي كان يربطني بأمي، وكانت أمي ترضعني دماءها 9 أشهر أرضع دماءها. فلما أخرجني الله للحياة أبقى الحفرة ذكرى. فلا منة لك ولا فضل لك ولا تشكر عند بر الأمهات والآباء. رجل أنقذ أمه من النار بعد أن احترق البيت وضمها، أكله النار ولم يأكلها، فلما أن أخرجها من النار ونظر إليها وخرج يريد أن يرد يخرج أبناءه بنياته من البيت بعد أن أنقذ أمه، أخرجهم وسقط مغشيا عليه. النار أكلت رأسه، فضخت عينه، أزالت حسن وجهه، الشفه العليا انتهت، يديه تعكفت، شعره تجعد، وجهه كله تغير حسنه. غاب عن الوعي 6 أشهر، ففتح العين المبصرة إذا هو يرى أمه، قبل يدها وهي تبكي وتقول: يا ربي أنقذني من نار الدنيا فأنقذه من نار الآخرة. لا منة لك ولو أنقذتها، ألست حسنة من حسناتها، ودمعة من عينها، ودفقة من دماء قلبها، وكذلك الوالد، والولد من كسب أبيه. إذا تكلمنا عن أبواب البر، لأننا في زمن صار حتى البررة يمتنون على آبائهم بالبر، حتى البررة يعتقدون أن إذا حول 5000 ريال لأبوه أو شرى كسوة لأمه ولا اتصل بالجوال عليهم ظن أنه بلغ الثريا والسها والفرقدي. يا أخي الحبيب، بعض السلف الصالح لزم والده ووالدته 40 عام. يقول لي رجل: فقد أبي ذاكرته وأتاه مرض الزهايمر، المرض الخرف، قال: 7 سنوات. يقول لي: يا فلان ودني للصلاة، قرب الذلول، ما يعرف الشايب إلا الذلول والإبل. فقال: أقول له أبشر، يركب في السيارة، قال: لا، أبي الذلول. قال: فأبرك تحت قدميه وأحمله فوق رأسي، ثم أنطلق به للمسجد في أوقات مهب وقت صلاة، لكن الشايب يحب الصلاة وزال تكليفه على حب الصلاة، فصار يتكلم بها. قال والله يا شيخ إني أوديه للمسجد أحيانا 8 مرات، الصلوات 5 لكن حسب رغبته، أشيله على ظهري ويقضي الحاجة أحيانا على كتفي، ثم أوضيه وأنجيه وأطيبه، ثم أضعه في المسجد 10 دقائق ثم أعود به 7 سنوات حتى مات. بر في صفحات بر عجيبة. ولذلك من أكبر الأمور اللي ينبغي أن نقولها لأنفسنا، ترى ما بلغنا البر، ولم بعضنا يقول أنا ما قصرت مع أبوي، وش سويت؟ أعطيته مال؟ يقول العلماء إن النظر إلى الأب دون تبسم عقوق، إن استجابتك لأمره إذا أمر وأنت غير راضي من الداخل عقوق، حتى ولو استجبت له لازم تفرح وتطرب وينشرح صدرك لأنه أمرك ولأنه دعاك. حبيبك عليه الصلاة والسلام وقف على قبر أمه، وأمه ماتت مشركة في الأبواء، وبكى على هذا القبر وسح دمعه، وبرا بوالدتي قالها عيسى عليه الصلاة والسلام، يا أبتي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي قالها نوح عليه الصلاة والسلام. الأنبياء بررة. ولا سعادة، والله لا سعادة، أن تدرس في الجامعة تصير مهندس طبيب، لو قالت أمك يوما أو والدك الله لا يوفقك، ضاع مستقبلك فوق الأرض، وأخشى أن يضيع يوم العرض، لأن دعاء الوالد على ولده مستجاب. ولذلك أحبابي إذا تكلمنا عن أبواب الجنة فأذكر لكم بعضا من مواقف السلف، نقارن حالنا بحالهم لنعلم أن البعض منا ما وصل إلى ما وصلوا. محمد بن المنكدر إمام من أئمة السلف ومن فقهاء المدينة، إذا غضبت أمه وهو لم يتدخل في إغضابها لكن رآها ضايق صدرها، وضع خده على التراب وأقسم بالله لا يرفعن وجهه من الأرض حتى تضع قدمها على خده. وإذا قلنا محمد بن المنكدر هذا إمام من الأئمة، وأتى رجل إلى الحسن البصري وقال إن أمي نهتني أن أصوم إلا الفرض وأن لا أصلي إلا الفرض، تخاف عليه في الليل تقول لا نم نم قليلا يا بني، وإذا أراد أن يصوم قالت أفطر فإني أتألم إذا رأيتك لا تطعم. قال الحسن وهو سيد التابعين قال أطعها أطعها، لأن الصيام نافلة والصلاة نافلة، وأعظم الواجبات بر الآباء والأمهات، فلا نقدم نافلة أمام واجب من الواجبات، وهذا هو فقه الأئمة عليهم رحمة الله. عبد الله بن عون وهو من السلف الصالح نادته أمه يا عبد الله، قال لبيك أماه، ثم استغفر وأناب وحزن، ثم أعتق جاريتين رقبتين، قالوا لما؟ قال صوتي ارتفع على صوتها. الله المستعان، وين عيالنا اللي أصواتهم تخرج خارج الأسوار ويرفع صوته على أبوه ويرفع صوته على أمه ويطالبهم ويلح عليهم. ولذلك أتى رجل إلى الإمام الحسن ويعرف أن أمه، هذا الشاب يسأل الإمام الحسن يقول إن أمي أذنت لي بالحج، وهو يعلم أن أمه طبعا الحج النافلة وليس الفريضة، ويعلم أنه ألح عليها مثل بعض الشباب، أبغى جوال جوال جوال جوال، خذ جوال، ما هذا مهبر، أبي أسافر أبي أروح أروح أروح، من لو منه اذهب، هذا مهبر هذا عقوق. قال أنهم قالوا اذهب، لكن ما قالوا اذهب إلا بعد أن فقعت مرارتهما وأسودت نهارهما فلا كرامة لك. قال يا إمام أبشرك أن أمي أذنت لي بالحج. ماذا قال؟ قال الإمام الحسن لقعدة أمام أمك عند مائدتها، يعني تقطع لها الطعام والفاكهة، لقعدة عند أمك على مائدتها أحب إلي من حجتك، أحب إلي من حجتك، لأنها نافلة، قعدة أمام الأم أمام الأب، النظر إلى عينيهما، الفرح بطلباتهما، لبيك لبيك، تفديهم بما عندك من الدنيا، لا تقدم ولدا ولا زوجة ولا عملا ولا دراسة ولا شيء. لما؟ لأن اللي رتب الحقوق هو الله. أتعلمون أن أحد أسباب ضياع السعادة من حياة بعضنا أن الحقوق ملخبطة، يبدأ وظيفته، زوجته، أبناؤه، استراحته، أمه، والده، وهنا انقلبت حياة البعض دمار وزلزال. هي أحبابي البر ثلاثة أرباع للأمهات، أمك أمك أمك ثم أبوك، وإذا قدمت على برهما أحدا عذبت بهما. عذبت بماذا؟ بوظيفتك، عذبت بأبنائك، أي شيء، تجارة، تعذب بتجارتك، لأن الأب الأصل أنه إذا وجد الأب والأم في الحياة فكل برامج الحياة تقف حتى يفرغ من برهما. أتى رجل يسأل أحد العلماء وأنا حاضر، يقول: يا شيخ، أمي مع زوجتي بينهم مشاكل. يريد أن يقص له المشكلة، وقبل أن يقص المشكلة لبين زوجته وأمه قال: أنا أمي تسكن عندي يا شيخ. قال: أعد السؤال. قال: أمي معي. قال: أعد السؤال. قال: أمي في بيتي. قال: أعد السؤال. قال: ما تركتني أسأل يا شيخ، حتى بيبدي السؤال ما جعلتني أسأل. قال: السؤال، أنا أسكن عند أمي، فليس البيت لك إذا كانت أمك أو أبوك معك، البيت لهم وأنت تساكنهم. قال: أنا عند أمي. إذن المشكلة انتهت يا شيخ، إذن بنحسن الجوار دام البيت بيتها، فأبلغ زوجتي أن نحترم أمي وأن نحسن جوارها. بهذه النفوس السامية وترتيب الحقوق تندرج الحياة. أحبابي، في تجار في المملكة أثرياء بالمليارات، وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن يذكرون أن تجارتهم سببها الله يفتح لك ونمك باب التوفيق والسعادة والرزق، فانفتحت عليه كنوز الدنيا. وبعضهم يحمل الدكتوراه في أدق العلوم، يعالج في مصحات نفسية من القلق والتوتر والاكتئاب، يخشى أبناؤه، زوجته ليست على حال سليم معه، ضائق صدره، يفكر في الانتحار. ولو سألته انشغل عمره كله عن أمه وأبيه، فلما بحث عنهم إذا هم تحت الأرض ونساهم بعد الموت، وضاعت الحياة وضاعت السعادة معها. كان الربيع بن خيثم وهو من السلف إذا مر على طريق فرأى أذى، يعني لقى بلكة، شوكة، زبالة، حاوية نفايات متقدمة، أي أمر، قام ونزل إلى الأذى وقال: اللهم اجعله في موازين أبي. وإذا مشى قليل قال: اللهم إنها عن أمي. حياته وهو يمشي في الطريق يميط الأذى ويسأل الله أن يجعل إماطة الأذى لأبويه. والربيع كان فاسقا ثم صار عابدا ثم أصبح عالما، وإذا فعل ذلك لأنهم يرون كما قال الإمام أحمد. أتدري ماذا قال الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يقول: بر الوالدين كفارة لأكبر الكبائر. الله أكبر، أكبر الكبائر اللي يرتكبها الإنسان إذا تاب وأناب وأراد الله أن يتوب عليه فليبر والديه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: رجل قال: يا إمام، كنت أحب امرأة أحبها أعشقها، فتزوجت رجلا غيري فحنقت عليها فقتلتها، قتلتها، ثم عفى أولياء الدم عني. الآن أتيت يا إمام ويسأل من؟ ترجمان القرآن، حبر الأمة. قال له ابن عباس: ألك أم عندكم؟ قال: لا، قد ماتت. وفي رواية قال له: ألك خالة؟ بعد أن قال مالك أم، قال: نعم. قال: بر الخالة فإن الخالة أم. ثم حزن عليه رضوان الله، ثم التفت عليه رضوان الله فإذا عطاء ابن أبي رباح يقول له: يا إمام، لماذا سألت عن أمه؟ الرجال قاتل، وش دخل أمه؟ قال: فإني لا أعلم شيئا في دين الإسلام أقرب إلى رضا الله من بر الوالدين. ثم قال: ومن بر الوالدة خاصة، أعظم مفاتيح التوفيق وأفضل أبواب الرزق وأكبر أبواب تكفير الذنوب أن يكون لك أب أو أم ثم تكون تحت أقدامهم في خدمتهم. نعم. قال رجل يسأل ابن عباس: كيف أكون عند أمي وأبي؟ اسمع ماذا قال، يعني جلست بين أيديهم، وحاسبوا أنفسكم أيها الأخيار. قال: كيف أكون عندهما؟ قال: تكون عند أبيك وأمك. كالعبد المذنب الذليل عند سيد فظ غليظ. وش رايك؟ مذنب وعبد، من تبحر عبد خايف مملوك، ثم مذنب يعني خايف من العقوبة، وذليل بسبب الخطأ، جالس أمامهم تخاف وترجو، وعند أب لربما كان سيدا غليظا. كيف تكون؟ ولذلك محمد بن الحسن، ليس الحسن، ابن سيرين عليه رحمة الله، كان إذا كان بين يدي أمه تصيبه رعدة ويتقطع الصوت في حنجرته وتخنقه العبرة. فقيل له في ذلك، قال: كيف؟ ويحك، أنا بين يدي من رضى الله في رضاها، كيف أكون عندها؟ كم حددنا النظر. قال جمع من أهل العلم: إن حدة النظر في وجه الأب والأم كبيرة من كبائر الذنوب. وقال بعضهم: لو أن الله يعلم في العقوق أقل من أف لقالها في كتابه جل وعلا. أف، هواء ساخن عفن خرج من رئة ابن عاق. ولذلك بعضنا يقول أف وليس بلسانه، بفعله، يمد شفتيه، يقطب وجهه، يرد ما يرد على أبيه ولا على أمه، يعطي مشغول، يتذمر إذا أمر، يخدمهم بكره. إن كره خدمتهم عقوق ولو خدمتهم. أتدري لو أن والدي ووالدك يقول أعطني من مالك، أنك بعض أهل العلم قال لست بارا ولو عطيته مالك كله. تدري ليه؟ لماذا تنتظر طلبه؟ البر الحق أن تبر قبل الطلب، وأن تدرس حاله وتعرف ما يحب وتبتعد عما يكره، هذا هو البر. ولذلك السلف الصالح عليهم رحمة الله كانوا آيات تمشي على الأرض في بر الأمهات والآباء. أبو هريرة حافظ الإسلام ومحدث عصرنا، عصر الإسلام كله، ما حج البيت الحرام حتى ماتت أمه، ما حج البيت، وهو الذي روى أكثر من 5700 حديث، ما حج البيت، فقهه عليه رحمة الله، ما ترك أمه. أحد التابعين يسمى بندار أو بندار على إطلاقين. هذا من حوافظ العصر ومن محدث العراق، وكان بصريا، روى جميع روايات أهل البصرة فيها هذا الإمام. ما هاجر وما خرج من البصرة حتى ماتت أمه، مع أنه لو رحل في طلب العلم لحوى العلم كله، لكنه ترك. لماذا ما تذهب؟ والعلم طريق يوصل الجنة، لكن الأم أيضا توصل الجنة. طفل صغير قال له معلمه: إن الجنة حصباؤها لؤلؤ، وحشيشها زعفران، وملاطها مسك، وترابها مسك. قال: هذا عندنا في البيت منه شيء كثير. فضحك المعلم وقال: في بيتكم تراب الجنة؟ قال: نعم. فأصبح الصباح وأحضر الطفل معه تراب من الرمل، رمل عادي. فلما فتح المعلم كيس الرمل فنظر، قال: يا بني، قلت تراب الجنة، ما قلت تراب بيتكم. قال: لكنه تراب مشت عليه أمي، وما مشت عليه أمي فإنه من الجنة. أمي تقول: إن رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم قدميها فتم الجنة. أقدام أمك إن كانت على قيد الحياة فتمت الجنان تحتها. تبحث عن السعادة أين تبحثها؟ تؤمن مستقبلك في دراسة؟ ادرس. في وظيفة؟ توظف. في زواج؟ تزوج. في أولاد؟ أنجب. لكن والله ليس هذا كله السعادة. السعادة أن تلزم أقدامها حتى يفترق أقربكم إلى الموت عن الآخر، هذه السعادة. ولذلك قال الله جل وعلا: وقضى ربك التوحيد ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. ليس بعد حق الله إلا حق الوالدين، ثم تترتب الحقوق بعد ذلك. يقول الإمام الحسن أيضا: إن لا يعدل بر الوالدين. اسمعوا أحبابي كلام فقيه وعالم وإمام من أئمة السلف، ولد في العام 21 من الهجرة، يعني ولد في زمن عمر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: يقول لا يعدل بر الوالدين لا حج ولا جهاد ولا صدقة. وأتاه رجل قال: يا إمام، إني نذرت أن أغزو الروم، يعني نافلة، الجهاد كفائي ليس عيني، لأن العيني لا يستأذن فيه الأب ولا الأم، لكن كفائي، يريد الأجر، يريد أقرب طريق الجنة، يريد ذروة سنام الإسلام، إني نذرت أن أغزو الروم. ماذا قال؟ قال: الروم نجد من يغزوهم غيرك، أما أمك ووالدك فلن يجدوا غيرك، عد إليهم فإن برهما أقرب إلى الله وإلى البر. هذا كلام إمام. أيضا حارثة بن النعمان تابعي أو صحابي، ليس تابعي، صحابي، سمع الحبيب قراءته في الجنة، دخل الجنة وبدأ يرتل القرآن وقد أمن. قال الحبيب للملائكة أو لجبريل: من؟ قال: حارثة بن النعمان. قال الحبيب بعد أن زال عجبه: كذلك البر كان برا بأمه. ومما يروى عن حارثة بن النعمان: كان يفلي رأس أمه ويغسل رأس أمه ويغسل ثوبها. الله أكبر. نعم، حتى قيل أن بعض السلف الصالح أحدهم كان يشرب ماء، فلما قربه من فيه، قديما لا في ثلاجات ولا تبريد للماء، فلما قربه إلى فمه رآه مسه باردا، فما شرب بعد ذلك، وقال: ادفعوه لأبي فإنه ماء بارد، ووالله لا يستحق أن يشرب الماء البارد إلا أبي. ثم اشترب من ماء بيته الحار وأرسل القدح إلى أبيه. حتى اللذة، لا يريد أن يتلذذ بشيء دون أبيه ودون أمه. وكنت مرة في مجلس في ضيافة رجل من أهل الدنيا، فلما شرب مرقة على مائدته وقد ضيفنا، فقال: ما أطيبها، لكن والله أن تشربها أم ناصر ما يشربها ناصر. ثم تركنا على المائدة وضم ما عنده من بعض الطعام ورحل إليها في الدور الثاني، ثم شربها، هي كبيرة السن، شربها المرق بيده، ثم نزل إلينا يكمل العشاء ويقول: أبناء، هذا طبع أبوي، ما يزين له شيء إلا ينطلق لأم ناصر، ولا يجي خبر مفرح إلا يذهب إلى أم ناصر. حتى قال: والله عنده من النساء ما عنده، أحيانا ينام تحت أقدامها لا يستطيب فراشا غير أقدامها. هؤلاء البررة حياتهم جنة، لذلك باب إلى الجنة وباب إلى السعادة. يا بني، ترى لو نوقف الأوراق لأن يمكن ما يمدينا. أيضا أيها الأحباب، رجل تعرفون قصته في العصر الحاضر، رجل بلغ إلى مرتبة وزير، إلى مرتبة وزير معالي، وكان له أم أصيبت بعدة جلطات، فقدت السمع ثم فقدت النطق والبصر، فباتت جثة هامدة يتردد الهواء في رئتها ولا تدري أين هي ولا أين مكانها. كان هذا الرجل أخذ أمه من المستشفى، هيأ لها غرفة في بيته، وكانت لا تدري من هي ولا أين هي، فكان يدخل عليها قبل خروجه للدوام فيضع خده على صدرها ويقبل يديها ورأسها، ثم يقول: والله إني أشعر إذا وضعت خدي على صدر أمي أن صدرها، أن نفسها يتصاعد، ثم أضمها وأقول: أمي، أنا سأذهب وإن بخير وكلنا طيبين، تامرين شيء، بنتي فلانة حولك ونحن حولك، والله خليك لنا. يقول لي: لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، لكن يوما رأيت دمعة تخرج من عينها. فقدت الحواس لكن قلبها لا زال يعرف، فكان إذا خرج من الدوام تقول ابنته اللي ترابط حول جدتها، تقول: يا أبوي، والله قبل حضورك بخمس دقائق يبدأ قلبها ينبض، لأن تجي وتحط خدك على صدرها وتهدأ. نعم، عاش معها 7 سنوات تحت قدميها، يرقيها كل يوم، مهامه أكثر من مهامنا، عمله أهم من عملنا، أعماله أكثر من أعمالنا، ولكنه ما وجد ما تعلل وما ترك حلوة اللبن ولا ترك باب الجنة، ولذا عاش سعيدا وعاش كل كرب كرب يأتي إليه يفرجه ربه جل وعلا. قال رجل لعبيد بن عمير: قال رجل يا إمام عبيد بن عمير من أئمة السلف، قال إني حملت أمي من خراسان. اسمع يا أخي الحبيب، أنت لو ترى واحد حامل أمه من المصدر من الجامع إلى السيارة لقلت إنه بار. هذا حمل أمه من خراسان، من ماذا؟ من إيران، منطقة إيران، وحملها على رأسه حتى حج بها البيت الحرام وعاد بعد ذلك وهي على على رأسه. ما رأيكم في هذا؟ يعني ماشي إلا 3000 كيلو أو أكثر، رايح قادم، ولا أخشى أن وضعها على ظهري ذلول أن تزل بها. فكان يقول رأسي هو الرحول لها. فقال للإمام عبيد بن عبير أتراني بلغت برها؟ قال ولا طلقة من طلقاتها. حاج بأمه على رأسه، بعض الشباب أمه تبغاه يحمله بسيارتها أو سيارته يذهب بها لمستشفى أو سوق أو خاله، ومع ذلك يتعلل ويمط شفتيه. ورجل قال للإمام أيضا لعمر قال إني حملت أمي في المناسك، أمي حملتني 9 أشهر، أنا حملتها 9 سنوات، أتراني يا عمر أتراني بلغت برها؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنها تحملك وتقول اللهم أبقه لي، وأن تحملها وتقول اللهم أحسن خاتمتها. وفرق بين من يتمنى حسن الختام أي الرحيل، وبين من يريد أن تبقى حيا، فهذا فرق عظيم وفرق جوهري. ولذلك بعضهم ما أخبار الوالدة، قال الله المستعان، الله يحسن خاتمتها، مالين منها لأنها مقعدة أو لأن الوالدة مقعد أو لأنهم يرفعون الأذى. أحد الشباب الصالح ما قرأ وما درس، عاش مع أبيه في الصحراء، مرض الأب وسكن المدينة، أتى للمدينة وأدخل المستشفى، رافق والده شهرا كاملا. هذا الشاب يحب والده حب زائد عن الحد اللي نعرفه، كان يرافق والده، يحمل الأذى عنه، يغير له، يقلبه في الليل 10 مرات 20 مرة، وكلما قلبه قال نفداك، لبيه، جعلي في دار رجليك يا بوي. لذلك البار يقول إخوة هذا الولد الشاب وهو في عمر 15 17، قالوا إذا رفع الأذى عن أبيه تبسم وقبل رأسه. قلنا له ليه؟ قال لا أريد أن يرى في وجهي كره خدمته، أريده أن يراني متلذذا بخدمته. فلما انقضى شهر معه قال وانا أبوك، أخوانك 4 في الرياض، اجعل واحدا منهم يرافق معي واذهب للرياض وتمش وانظر أبراج الرياض وانظر جمال الرياض، اذهب وانا أبوك. قال يا أبوي جمال الرياض أنك فيه، جمال الرياض أنك موجود فيه، أجمل معلم في الرياض رجليك، جعلي في دهر الرجلين، لا تجعلني أخرج من المستشفى. فأقسم والده عليه فقال يا ناصر والله أن تروح وأن ينام عندي هذه الليلة أخوك سعود. فخرج بعد قسم أبيه، فلما أتى أول الليل كبير السن متعود دائم أن ينادي ناصر، فتألم يريد أن يقلبه، طبعا سعود نام على طول جزاه الله خير لأنه ما تعود على البر. فقال هذا الأب كان يئن ما سمعها سعود نايم شخيره ما شاء الله، فقال يا ناصر، من باب التعود عليه ولا هو يعلم أن ناصر راح، فلما قال يا ناصر، إذا ناصر عند الباب نايم على عتبة الباب، قال لبيك. ففتح الباب ودخل عليه فاستغرب أما ذهبت؟ قال يا بوي والله ما يهنى لي مكان إلا تحت قدميك، فلا تطلعني يا بوي من عندك، والله لا أرتاح إلا عند قدميك. فبكى الوالد وحق له بهذه القامات التي رأت أقدام الآباء والأمهات، إنها أبواب الجنان، لا حرمني الله وإياكم برهم أحيانا وأمواتا، اللهم آمين. عمر بن عبد العزيز ينادي أبناءه فيقول لا تصاحبوا عاقا فإنه لن يقبلك وهو قد عق والديه. يقول يا ولدي لا تصاحب عاقا. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول يا أبنائي لا تصاحب قاطعا، وأعظم القطيعة قطيعة الأبوين، لا تصاحب قاطعا فإني رأيته في كتاب الله ملعونا في 3 مواطن. اللي ما في خير لأمه ولا لأبوه إياك أن يكون صاحبا لك. ف فلن يكون فيه خير لك ولا لغيرك. نعم كانوا يربون أبناءهم على ذلك. قال عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير من البررة، عروة ابن الزبير والده حواري رسول الله، الزبير من العوام ابن عمة رسول الله، لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب. هذا الصحابي الجليل عروة جلس دهورا، كلما سجد قال يا ربي يا رب ارحم الزبير ابن العوام وأسماء بنت أبي بكر أمه أبوه. وعامر ابن عبد الله ابن الزبير عمه عروة، عامر ابن عبد الله ابن الزبير ماذا كان يقول؟ يقولون عنه جلس بعد وفاة عبد الله ابن الزبير شهيدا قد قتله الحجاج، قال جلس عاما كاملا لا يدعو إلا لأبيه، عام كامل. وأعرف قامات رجل سلمت عليه أبو فهد بشر، قال بشرك طيب، بشرني عن فهد، قال فهد بشرك طيب، ثم بكى عسى ما باس لعله ما أصابه مكروه، قال لا يا شيخ فهد موظف عند بيت يسوى مليونين إلا باعه واستأجره ممن باعه عليه، وإن في البيت ما ندري إن ما نملكه، وش يسوي بالمال يا أبو فهد؟ قال بنى لي ولأمه مسجد بمال بيته، وقال يا أبوي إذا الله قبله وبنى لكم بيوت في الجنة ما علي أنا ماني بضايع، بيرزقني الله بيت تجري تحته المجاري، بس أبي لكم بيت تجري تحته الأنهار. لله درك يا فهد بهذه القمم، ما قال أبنائي يضيعون ورثتي، ما يقدم أمام رضا والديه رضا. وبعضنا أحبابي يمتن بحفنة ريالات تصدق ببعضها، يا أحبابي لو أمي وأبوك ماتوا، لو أنهم يأتوني وإياك عند نهاية كل شهر ألا تضيفهم؟ ما تضيفون أباكم أمهاتكم؟ بلى، وش بتذبح لأبوك؟ أما أبوي وأمي فحقهم في البل مو في الغنم، والله ما أذبح من الغنم لأذبح من البل لأمي وأبوي، فكيف ونحن لا نخرج قليلا من المال ولا حفنة؟ ما لا حفنة، البعض منا يذكرهما في الأضحية، يذبح أضحية ويظن أنه بلغ عنان السماء. من لم يذكر والده إلا في الأضحية أو لمما 50 ريال 100 ريال، هذا الذي سيفعله أبناؤك معك بعد موتك. إن بغيت أنهم يذكرونك بأكثر فزد في الإنفاق وفي الصدقة وفي الصلة، يزيدون في البر والصلة. فابذر تحصد، ابذر تحصد جزاء وفاقا، بروا آباءكم تبركم أمهاتكم. كان الزبير بن هشام بارا، نتجاوز هذه، سئل لأنهم قالوا استعجل، كهمس أحد التابعين رجل يعمل بيده وهو كهمس سيد من سادات التابعين، كان يعمل في الجص، تعرفون الجص الإسمنت الأبيض أو حوله، فكان يطحنه ويأتي الأرض الجيرية، عمل شاق، عمل كهمس حياته كلها. أتدري لما؟ حتى إذا طلعت الشمس خرج في الجص يحرقه وقد تأذى منه، فإذا غربت الشمس اغتسل وأخذ دانقين، دانقين قليل جزء من الدراهم. أتدري ماذا كان يصنع؟ يخرج بالدانقين إلى باعة الفواكه ليشتري فاكهة لأبويه، لا يريد أن يمر يوما إلا ويطعمهم ألذ ما يباع في السوق. وعاش حياته كلها، كل عرقه ينفقه على أمه وأبيه. الله أكبر. قال لعمر بن ذر رجل كان عنده ابن بار، فقيل لعمر هذا كيف كان بر ابنك لك؟ كيف كان؟ قال كان من بره وقد مات. ولذلك إذا مات الابن البار، إذا مات الابن البار في حياة الأب واحتسبه كانت جائزته قصر تسمى قصر الحمد وبيت الحمد، لأنه فلذة كبدك، لأنه دفقة دم قلبك، وقد يبتليك الله بأخذ أغلى أبنائك. يقولون له ابن ذر مات ابنه كيف بره بك؟ قال والله ما مشيت قط في النهار إلا مشى خلفي، وما مشيت في الليل إلا مشى بين يدي ليدفع عنه السوء، وما رقى سطحا أنا تحته، ما يصعد السطح

طيب أنا يا أمي أنا طبيب. لا ما تريدك. فكان رحمه الله يراعي خاطرها. يوما قالت له: يا أبا حنيفة لبيك أمه. قالت: اذهب للواعظ الفلاني. واحد واعظ ما عنده علم، واعظ يذكرنا لكنه علم فقه تفسير أصول فقه ما يعرف. فقالت: اذهب إليه واسأله كذا وكذا. قال: لبيك. وما يوجد أعلم منه في العراق أصلا أبو حنيفة. فذهب وطرق الباب على الواعظ. خرج الواعظ: مرحبا بك يا إمام. قال: أمي أرسلتني إليك. قال: وبماذا؟ قالت: تسألك عن كذا وكذا. قال: تسألني أنا؟ أنت الفقيه. قال: ويحك، أمي أرسلتني. قال: وأنا أجيب لك علم؟ ما عندي العلم عندك. قال: قل كذا وكذا. رد عليه، عطاه الجواب. قال: أبشر. فردها عليه فحفظها ثم ردها على الإمام أبي حنيفة ثم قال: أحسنت، بارك الله لك في علمك. وهما ما قال علما، إنما أعطاه الإمام الرأي الحكم الشرعي ثم ردها عليه. ثم ذهب إلى أمه قال: أمه سألته فأجاب بكذا. قالت: إنه قد ملئ علما. والله ما ملئ شيئا من العلم، لكنه انظر إلى الإمام واحترامه لأمه حتى لا تتألم قلبها أو حتى لا يكرهها. حيوة بن شريح تابعي عالم فقيه يجلس في المسجد كجلوسنا الآن، وبين يديه طلابه، فتخرج أمه تفتح الباب وتقول: يا حيوة يا لكع، تدرس الناس الفقه ودجاجاتي جائعات، قم ضع للدجاج حبا وماء. ايش رأيكم؟ عالم فقيه وحوله مئات الطلاب، ثم أمه تقطع الدرس عشان دجاج، عشان دجاج، ولا تريد أحد يضع الطعام إلا هو ولدها. فقال: لبيك. فقام ووضع الماء ووضع الحبة ثم عاد لطلابه، فكان من طلابه من يقول: استفدنا من دله وخلقه وتزكيته وأخلاقه أكثر من علمه. حيوة بن شريح، انظر إلى هذه أولئك الأئمة الذين بلغوا الثريا لا بالعلم وهو الحفظ. أحبابي مو بالعلم، أبوي وأبوك ما يبي دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا يريد علم. هو نعم يفرحني أني موظف، يريد مني أخلاق، يريد مني ذلة. الله قال: واخفض لهما جناح ماذا؟ الذل من الرحمة. يعني تصير ذليل وتنظر بعين رحمة، وبلسانك ماذا تقول؟ ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض أهل العلم: لماذا تخفض وتنظر برحمة ثم تدعو؟ ليه ندعو لأبائنا ونحن نضرهم وتحت أقدامهم وتحت أقدام الأمهات ندعو؟ قالوا: لأن قول البار ربي ارحمهما كأنه يقول: يا ربي لا أستطيع أن أبلغ برهما، فليكن حقهم عليك لا علي، فإني لا أستطيع برهما. ربي ارحمهما، ثم تذكر نفسك: كما ربياني صغيرا. لو شيبت لحيتك تراك طفل صغير، لا زلت تبول في اللفائف ذكرياتك عند أمك ما راحت. ولذلك البعض يقول: أمي ما تحترمني، أمي تحد النظر في، أمي تطردني، أمي مزاجها متعكر، أبي حاد معي، أبي. أقول: احمد الله أنهما على قيد الحياة، فيوم من أيام أبيك وأمك يساوي ما بقي من عمرك. والله لو قلنا لبار: تعود أمك وماذا تدفع؟ يدفع ما بقي من عمره وماله حتى يرى أمه يوما ليبرها. ولذا عندما بكى أحد التابعين يوم أن ماتت أمه قالوا: أتبكي وأنت تعلمنا الصبر؟ قال: ما أبكي موتها، أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا، بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأغلق. قال ابن عباس: اسمع، وهذه النقولات من علماء الصحابة ومن علماء التابعين. يقول ابن عباس عند قول الحق: وبالوالدين إحسانا، قال: اسمع، قال: لا تنفض ثوبك عند قيامك لعل غبارا في ثوبك يؤذيهم. الله، غبار إذا قمت قم بهدوء، لربما كانوا يجلسون على التراب، لربما غبارا يؤذي أو يدخل أنف أمك أو أبيك، إياك أن تؤذيهم ولو بغبار ثوبك. اللي يقولها من هذا؟ هو حبر الأمة، ابن عم محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وعن أبيه. كان ابن الحنيفية محمد وهو من أبناء علي رضي الله عنه، ابن الحنيفية يعني أمه من بني حنيفة، وهو إلا هو من أبناء علي رضي الله عنه، كان يغسل رأس أمه ويمشطه ويخضبه، يحط عليها الحنة والصبغة ويقبله بعد نهاية الغسيل والخضب، وأنه ينقيه يفليه ويغسله ويخضبه، ثم يطبع قبلة الرضا على رأس أمه. وهو من؟ محمد بن الحنيفية، ممن كان من علماء الصحابة، من علماء التابعين أو من سادتهم، وهذا فعله بأمه، وسطر التأريخ له مجدا في مواقفه ببره بأمه وأبيه. يقول ابن عباس ليس رضي الله عنهما ليس أحط للذنوب، يا أحبابي كلنا نذنب، كلنا نذنب، واللي عنده ذنوب كثيرة مثلي وعنده أم على قيد الحياة أو أب، كلاهما أو أحدهما أو ماتوا، فإن البر ما ينقطع بالموت، بل قال بعض أهل العلم إن البر الصادق الخالص يكون بعد الموت، لأن البر في الحياة لربما شابه رياء حتى يثني عليك أبيك أو عليك أمك، لكن إذا ماتوا ما حد يثني عليك، ما حد يدري عنك. وتصدقون من بعضنا ما يدل بقبر أبوه ولا يدل ولا يعلم قبر أمه أين هي، يدخل في المقبرة يقول هنا أو هنا. وبعض السلف عاش 60 عاما يزور قبر أمه في الأسبوع 3 مرات، وكلما رأى ماء تصدق به، تمرة تصدق بها ونواها عن أبيه أو عن أمه. أختم. قال وهب بن منبه عن رجل صك والديه، رجل ضرب والديه، ومع المخدرات ومع العقوق ومع الفتن ومع رفقة السوء يخرج لنا في مجتمعاتنا أورام خبيثة من شباب ومن بنات قل حياؤهم من ربهم، ودخلوا أكبر أبواب الكبائر عياذا بالله، يرفعون الأصوات ويؤلمون قلوب الأمهات. قال وهب بن منبه في التوراة من صك والديه أي آذى آذاهم؟ قال فإنه يرجم. كان في دين موسى أن الذي يؤذي والديه بيده يرجم كما نرجم نحن الزاني المحصن في ديننا، لا حق له في الحياة، فإذا اعتدى على أبواب الجنة فماذا بقي له من معاني الحياة في الحياة. ولذا أحبابي أذكر آخر قصة أو موقف، أن رجلا من التابعين كان مريضا، فقالوا له أمك بالباب، وكان يزورها في اليوم مرتين، فلما علم أن أمه وهو عالم أخذ ماء من قربة فأفرغ على نفسه الماء حتى رحلت عنه الحمى، ولبس ثوبا جميلا وشد العمامة عليه وتطيب وفتح الباب وقبلها وضمها وأدخلها، قالت يقال إنك يا بني مريض، قال أنا في خير حال. ثم لما أرادت أن تخرج أخرج كل ما في البيت معها من مفرش وطيب وطعام. حديث جزلة، وتستاهل أمهاتنا نخرج من حلالنا كله، تستاهل أمي كل حلالي. أخرج معها كل طارف بيته، فلما خرجت سقط مغميا عليه لأنه مريض. قالوا له في ذلك كيف تمثل أنك صحيح وأنت مريض؟ قال إني قرأت أن أنين الأبناء المرضى يعذب قلوب الأمهات فلا يجوز لهم أن يئنوا عندها. لا تقول لأمك إني مريض، ولا تقول لأبوك كلامي طيب، لأنك لو تقول مريض زادت الآلام، وعندهم عافية، العافية عند الله. لا تخبرهم بمرضك، دائما أنا بخير. ديونك لا تخبرهم بها، أنا في غنى، حتى يعيشوا سعداء أن يروا ابنهم في حال سعيد. بعضنا مشاكل زوجته عند أمه وعند أبيه، عذاب من عذابات الدنيا أن يكون الابن يكبر وتكبر مشاكله معه، يكبر ويبعد عنهما. في ختام لقائنا أحبابي، لو تكلمت عن البر وعن أبواب الجنة ساعات طوال، لا يمكن أن تكون كموقف بار يقبل قدم أمه للمراضات. وقال بعض أهل العلم: قبلة قدم الأم تجوز عند المراضات فقط، وإلا فالأصل تقبل اليد والرأس. أجمل منظر في الحياة ابن انكسر بين يدي والديه يطلب رضاهما بعد أن سأل الله الرضا، وينظر فيهما وينظر في عينيهما ويقول: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأقول للآباء وأقول للأمهات: لو تكلمنا عن البر 1000 سنة لن يستفيد أبناؤنا بالحديث عن البر حتى يروا مواقف البر منا في حياتنا عند أبوينا. إذا شافونا بررة نكسر ونخفض ونعطي المال ونفرح ونقطع المشاغل حتى نكون تحت أقدامهم، هنا يخرج الله من أصلابنا بررة. أسأل الله أن لا يفجع والدا بولده، اللهم لا تفجع والدا بولده، اللهم حبب إلى أبنائنا الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واجعلهم قرة عين، واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في جنات النعيم. يا رب اجعل حق والدينا عليك لا علينا يا أكرم الأكرمين. من كان منهم مريضا يا ربي فأغنه بعافية منك عن خلقك، ألبسه لباس العافية ومد في أجله على الطاعة. ومن كان منهم ميتا يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة، يمن كتابه ويسر حسابه، واجمعنا به على منابر النور يوم القيامة. ومن كان على قيد الحياة جمل حياتنا ببره، واختم له بالتوحيد يا رب العالمين. شكر الله لكم اجتماعكم وقدومكم، يا رب اجتمعوا في روضة من رياضك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم أمنهم مما يخافون، وأعطهم ما يرجون، وأصلح نياتهم وذرياتهم، واجعل ما وهبتهم قرة ومتاعا إلى حين يا رب العالمين. شكر الله لكم هداية هذا الإبداع في سماء الدعوة إلى الله وهذه الهمم التي تجاوزت القمم، وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة